بالنسبة لدرس الأربعاء نعتذر عنه، ما أدري احتمال ما أكون موجود، وإن شاء الله نعاود بعد الأسبوع الأول بعد الإجازة بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته قال: والفساد على والكلام على فساد مقولة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. مر معنا مما يدل على فساد مقولتهم أمور. الأول، نعم، يمكن؟ هل يمكن يكون قادر لشخص عاجز؟ لا. تقول هذا قادر؟ ما يمكن. طيب، شخص ظمآن، فنقول هذا قد ارتوى من الماء؟ ما يمكن. إذا لا نقول ارتوى من الماء إلا من كان ريانا. نعم. اثنين، يا شيخ شو بعض؟ أن تعدد الصفات لا تعني تعدد الموصوف، كما حصل عليه وسلم صفات خلقية وخلقية. نعم. وهو واحد. وهو واحد صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا. أنه لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فالباب واحد. الباب واحد، يعني الأصل فيها هو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فيه آخر. ها؟ أن كلام هذا صار. كيف؟ ويكفي بطلان تصوره لأنه مخالف لكتاب السنة للعقول السليمة من الشبهات والشهوات. أي هي إذن المشكلة في العقول دائما؟ أي الشبهات والشهوات. ها؟ فالصفات ما صار بالنفي، ما نقول أن الصفات تصل بهذه الأجسام، فكذلك الأسماء. نعم، نعم، يعني الأسماء لا نعرف في الشاهد إلا ما سمي بها جسما، هذا في الغالب ترى. أي ولا سيمر معنا، أي أو مر معنا أن الخلق يقال له خلق كريم له صفة، مع أنه ليس جسما. يقول الشيخ: هؤلاء يفرون من شيء ويقعون في نظيره. قبل أن نبدأ بهالعبارة ذكرنا أن الألفاظ باعتبار المسميات أنواع. آية نايف. تتفق الاسم والذات، مثلا يقال عن هذا الشخص كريم وشجاع، هو شخص واحد وهذا الأوصاف اتفقت فيه وثاني تباين، فيقال كتاب ومثلا جدر، المتباين في الصفات وفي الأسماء. أي دائما يقصون فيها المتباين، يعني يمثلون لها في المتقابلات مثل الليل والنهار والشمس القمر. ومن بعضها تتفق في الصفة وتختلف في الذات، يعني تتفق في المسمى والذات مختلفة كالعين، والعين تختلف. هذا يسمون لفظ إيش؟ مشترك. يعني مشترك، نعم. العين تطلق على العين الجارية والعين الباصرة والجاسوس وغيره. أحسنت، لكن تعرف من خلال السياق. من خلال السياق. طيب يا أخوان، أنواع الموجودات ثلاثة، هي وهي وهي، يعني في التقسيم، المقصود في التقسيم واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود، وإن شئت زدتها ثالثا وقلت جائز الوجود، لكن جائز الوجود يدخل في ممكن الوجود، فممكن الوجود قد يكون موجودا وقد يكون أي معدوما لكنه سيوجد. طيب، ذكر عليه رحمة الله أنهم يقعون في شر مما فروا فيه أو في نظيره، فذكر ثلاث أشياء. المحاذير، محاذير هؤلاء القوم اللي يقعون فيها ثلاثة محاذير. هاي أبو محمد، الأول أنهم يعني أرادوا أن يفروا بالتشبيه فوقعوا في التعقيد، يعني في شر مما فروا منه. الثاني أنهم حرفوا الأسماء والصفات، حرفوا النصوص. الثالث سووا بين المختلفات. أحسنت. طيب، من أشنع التحريفات الآن كلام الأشاعرة إن استوى بمعنى استولى، هذا تحريف. لكن كلام الباطنية إن الصيام، إن الصيام هو كتمان الأسرار، هذا أشنع، أشنع من ذلك، أشنع من ذلك، لأنهم يزعمون أنه إيش؟ أنه باطن، والباطن هذا يؤخذ من أئمة البيت، وآل البيت بريئون من هذا، كبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب، وقفنا على إيش؟ قال ولو أمعنوا النظر، وقفنا على هذه. لا حصل الله من ثلاث مسائل. أيوه، تفضل. التسوية بين المتماثلات. أيه. والتفريق بين المختلفات. وصرنا هؤلاء المتبعين لكلام الله ورسوله وموافقين للعقل الصريح السالم من الشبهات. السالم من الشبهات. إذن الإنسان إما له، إما أن يفرق بين المتماثلات أو يفرق بين المختلفات. هذا حال. حال أخرى أن يسوي بين المتماثلات أو يسوي بين المختلفات. طيب، ما هو الصواب من هذه؟ ويفرق بين المختلفات، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. السفسطة يرحمك الله هي كلمة يونانية. ها؟ جملة قبلها ما أخذناها؟ المشبهة بإيش؟ هل أخذنا هذه؟ يعني أنهم صاغوا، اكتب. طيب، ما في معنى، جزاك الله خير. أي أنهم صاغوا جهالاتهم وضلالاتهم بصورة العلم، يعني مجهولات مشبهة بالمعقولات، أخرجوها في قالب إيش؟ في قالب علمي كما يزعمون، مقدمات ونتائج. إذن هذا علم، نقول هذا ما يلزم. إذا كانت الأصل التأصيل باطل والمقدمة باطلة والنتيجة باطلة، ما صارت علم، صارت جهل. قال: أي أن صاغوا جهالاتهم وضلالاتهم بصورة علم مرتكز على عقل. حتى يوهموا أنفسهم بصوابها ويوهموا غيرهم بماذا؟ بصوابها. وهي في الحقيقة ماذا بها؟ مجهولات، لأنها تخمين، خرص، مبنية على خرص. يقول: إذا أثبتنا الصفات ماذا يحصل؟ شبهنا المخلوقات. إثبات الصفات يستدعي الجسمية، والأجسام متماثلة، إذن ننفي الصفات. إثبات الصفات يستدعي التركيب، والله عز وجل منزه عن التركيب. يعني يأتون بها بصيغة علمية وهي حقيقة كلها جهلية. من قال لكم أن إثبات الصفات يقتضي الجسمية؟ من قال هذا؟ من أين لكم؟ هل هو في كتاب؟ هل هو في سنة؟ هل هو كلام صحابي؟ لا، ما في. إذن هم على أساس يروجونه، وهذه ترى عادة أهل الضلال. فرعون عندما أراد أن يحارب موسى عليه السلام ماذا فعل؟ قال يا هامان ابن لي صرحا عشان بشوف أرقى فوق وأنظر هو فيه رب موسى فعلا صادق ولا كذاب. فأتى بصيغة بطريقة معقولة، أيضا أتى بطريقة أخرى قال والله أنا خايف عليك، خايف أنا خايف عليكم أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. طيب يعني أنا الآن مشفق عليكم مما سيقوله موسى عليه السلام. فهي مجهولات مشبهة بالمعلومات أو بالمعقولات. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ما يمكن يأتي بضلال يقول ترى يا ناس هذا ضلال، مستحيل. لكنه يصوغه بصيغة السامع إذا كان ما عنده ركائز علمية شرعية يختر وينخدع به. إذن هي مجهولات مشبهة بإيش؟ بالمعقولات. شو مشبهة؟ يعني صورتها آية الصياغة معقولة، والحقيقة أنها جهالات وليست علما، لأنها مخالفة للحقائق أصلا. فالمخالف للحقائق هل يمكن أن يكون شيء علمي؟ لا يمكن أبدا. انظر الآن ماذا يفعلون عندما يريدون إخراج المرأة من بيتها ويطلبون منها كشف وجهها ونحرها وساقيها واختلاطها بالرجال ليفسدوها ويفسدوا بها المجتمع. ماذا يقولون؟ يقولون المجتمع يتنفس برئة واحدة. أنت نصف المجتمع تحرمون المجتمع منه. طيب نبغى يتنفس برئتين، قالوا طلعوا المرأة. طيب وأولاده وين يروحون؟ الشغالة. يقول طيب الشغالة منين؟ يعني احنا بقنا رجعنا مرة ثانية على أن المرأة تعمل. ولهذا من الطرائف اللي وقعت رجل جاء إلى الطبيب نفسي وقال له أنا تعبت والمشكلة زوجتي ما تعمل. قال طيب من اللي يطبخ لك الطعام؟ قال زوجتي. قال طيب من اللي يربي لك الأولاد بالبيت شوف حاجاتهم؟ قال زوجتي. قال طيب من اللي يغسل الملابس؟ قال زوجتي. فسألوا عن أمور البيت كلها، كلها يقول إيش؟ زوجتي. قال طيب إذا أنت تعمل 8 ساعات أو 6-7 ساعات، زوجتك تعمل 12 ساعة، شو تقول ما تعمل؟ إذن هذا عمل عظيم، وهو العمل الجبار. لكن هم إيش؟ يريدون أن يخرجوا هذه المجهولات بصيغة معقولات عشان الناس يقبلونها. قال يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. السفسطائية كلمة يونانية ليست عربية، لكنها استخدمت. يقولون أصلها سوفسطيا أو سوفسقيا، لكن أغلبهم على الطاء. سوفيا أي الحكمة، وأسطس يعني أي المموه. سوفسطيا يعني كلمتين، أي الحكمة المموهة. ولهذا البيروني يقول عن أصحاب الهند، الصوفية في الهند، يقول سمونها البيلا سيوبيا يعني محب الحكمة. إذن السفسطة يراد بها التمويه والخداع والمغالطة. السفسطة هي التمويه والخداع والمغالطة. معلم المستأخرين المتأخرين المبتدعين منهم أرسطو، حيث قسم الحكمة إلى أقسام، القسمة اللي علمهم إياه قسمها إلى أقسام، الأولى البرهانية، الثانية الخطابية، الثالثة الجدلية، الرابعة الشعرية، الخامسة المموهة وهي المغاليط. انظر، برهانية سوي اسمه سميها برهانية، ها لحظة خلني عيدها من الأول، برهانية الخطابية الجدلية الشعرية المموهة. انظر لهذا التسعينية لشيخ الإسلام 1253 و254. كانك أعطيت اسم آخر للخامسة المموهة شيخ. المموهة هي هذه هي السبسطائية. هي المغاليط، وهي المغاليط التمويه يراد به المغالطة. إذن في عرف المتكلمين أن السفسطة هي جحد الحقائق. جحد الحقائق المتكلمين. قال الجرجاني، والجرجاني منهم صاحب التعريفات، السفسطة قياس مركب، السفسطة قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم. التعريفات الجرجاني 124. وأسهل عبارة هي عبارة صاحب المعجم الفلسفي، يقول هي خطأ مقصود. اسمع، خطأ إيش؟ ولذا الشيخ قال مجهولات مشبهة، خطأ مقصود للتمويه على الخصم. إذن أول من تكلم بها، الأتباع لا حكم لهم، لكن أول من تكلم بها قصده إيش؟ التمويه على الخصم. المعجم الفلسفي 597. هذا كتاب اسمه موقف شيخ الإسلام بن تيمية من آراء الفلاسفة، الواحد اسمه صالح بن غرم الله الغامدي. هذه رسالة، بس نقرأ قليلا من صفحة 72. 72 الحين بعض الشباب تجده خلص الصفحة الأخيرة أو الصفحتين الأخيرات لكتاب كتابة أسماء الكتب، علشان إذا بغى يرجع إليها أو يشتريها، وإذا موجود. موقف شيخ الإسلام، موقف شيخ الإسلام بن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها. يقول هنا، بس أنا أبغى لكم بس تسمعونه، صفحة 72 و73. يقول كلمة السفسطائي مأخوذة في الأصل من لفظة سوفي ستوس اليونانية، التي تعني الحكيم أو المعلم، وبنوع خاص تدل على معلم البيان، ثم لحقها التحقير في عهد سقراط وأفلاطون، وأصبحت تعني تمويه الحقائق، لأن السفسطائيين كانوا مجادلين مغالطين متاجرين بالعلم، وكانوا جماعة من الكتاب والمعلمين الإغريق المحترفين، دأبت خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد على التطواف في طول العالم الناطق باللغة اليونانية وعرضه، لتعليم الشبان لقاء أجر معين، وكانوا يتنقلون بين المدن يتقاضون الأجور الوفيرة، ونزلوا بالعلم إلى مستوى الحرف والصنائع، فلحقتهم الزراية. لم يكونوا حكما، وإنما كانوا خطبا، وقد عنوا بالجدل ووقفوا عليه جهدهم كله، وكانوا يفاخرون، اسمعوا شو يفاخرون بإيش؟ بتأييد القول الواحد ونقيضه على السواء. يقول أقدر أثبت لك أنه صح، وأقدر أثبت لك أنه خطأ، يعني معناه ما يبحث عن الحق هو. قال واهتموا بالنظر في الألفاظ ودلالاتها والقضايا وأنواعها والحجج وشروطها والمغالطة وأساليبها، فكان هذا هو مجالهم الذي اشتهروا فيه إلى آخر كلامه. فالمقصود أن هذه السفسطة من عهد سقراط وأفلاطون، وأنها كانت تعمل أو يعمل بها في إيش؟ في إثبات الشيء وإثبات نقيضه. تبغى تدفع فلوس ننصرك على خصمك، يلا عطنا. طيب أبعطيكم فلوس تنصرون عليهم، أعطيك الله ماشي. إذن هي خطأ مقصود للتمويه. هذه هي أسهل التعاريف. فيه شيخ الإسلام في الصفدية ذكر أنواع السفسطة في الصفدية وفي منهاج السنة النبوية، بس نقرأ عليكم هذا المجلد الأول صفحة 97-98، نقرأ عليكم بس أنواعها. يقول هو عندما تكلم قال وهؤلاء من جنس السفسطائية المتجاهلة اللا أدرية. اكتبوا أنواع السفسطة. الأولى اللا أدرية الواقفة، الأولى النوع الأول من أهل السفسطة اللا أدرية الواقفة، الذين يقولون لا نعلم هل الحقائق ثابتة أو منتفية. هذا اسمهم اللا أدرية. وهل يمكن العلم أو لا يمكن؟ الثاني قول أهل التكذيب والجحود والنفي، يجزمون بنفي وجحد الحقائق. الأول يقول ألا أدري ما ندري واقف، هؤلاء يجزمون بنفي الحقائق. وأعظم من هذا يعني من يجزم بنفي الحقائق قول من يقول لا أعلم ولا أقول هو موجود أو معدوم، ولا أقول هو حي أو ميت، يعني ما ينفي الحياة بس ينفي حتى الموت. الثالث من السفسطائية الذين يجعلون العقائد الحقائق تتبع العقائد، اعتقدت شيء ترى هو اللي في الواقع. ها؟ كيف هم يشتغلون؟ كيف هما قال وش قال هو؟ قال خطأ مقصود للتمويع على الخصم. يقول فمن اعتقد ثبوت الشيء كان في حقه ثابتا، يعني إذا اعتقدت أن النار حارة صارت حارة، هذا اعتقد أنها باردة صارت باردة. ما اعتقد ثبوت الشيء كان في حقه ثابتا، ومن نفاه كان في حقه منتفيا، ولا يجعلون للحقائق امرا هي عليه في انفسها. ما في امر، يعني تقول النار دائم حاره لا، هي بحسب اعتقاد الاشخاص. ولا امر اي هي عليه، ما في امر عليه في نفسها، يعني دائم حاره ولا دائم بارده. طيب نتيجته ماذا؟ صحت جميع العقائد، يعني كفر صريح. ودخل علينا هذا يا اخوان باسم البرمجه العصبيه، هذا دخل علينا باسم البرمجة العصبية. كيف؟ يقول أنت تعتقد أن الجمر ما يحرق رجلك تمشي عليه ما يحرق رجلك، طيب وأنت تعتقد أنه يحرق إذا وطيته أحرق رجلك. هذه نفس الكلام هنا بالضبط، بس جابوها أدخلوها علينا أي مجهولات إيش مشبهة هذا. والمشكلة أننا نحن بس جاهزين كل ما يجي مثل الإسفنجة، هذه مشكلة. الصنف الرابع قول من يقول الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم بها. انظر إلى يعني فلا يمكن العلم بحقيقة الشيء نهائي، معناه ما تحصل شيء ثابت نهائي. انظر أيضا للزيادة في زيادات على هذه منهاج السنة النبوية 2525 منهاج السنة النبوية. وإن أردت تستزيد فاذهب إلى بيان تلبيس الجهمية 2336 إلى 341. وانظر أيضا شرح الأصفهانية 459 فما بعده. إذن يسفسطون في العقليات يعني يموهون على الخصم فيشبهون، يأتون بمجهولات يشبهون بالمعقولات لأجل أن يقبلها الخصم. وهذا أنتم الآن تجدونه في وسائل الإعلام، تتعجب أحيانا يتوجه الإعلام كله إلى إقناع الناس بقضية معينة. الناس مساكين ما يرجعون إلى عقائدهم ودينهم ويفلترون هذه وما كان صواب يقبل ما كان خطأ يرد، لا يرخي إذن الإعلام حتى أنه يصير يتكلم بما يقوله الإعلام. ولهذا أنا أعجبتني كلمة قالها أحدهم، قال ترى لا فرق بين أمريكا وروسيا الشيوعية. كيف لا فرق؟ قال روسيا الشيوعية تفرض ما تشاء بالحديد والنار، أمريكا تفرض عن طريق الإعلام، توجه الإعلام يتحدث حتى يقتنع الناس. طيب الشعب الأمريكي ما يفهم شيء عن الشرق الأوسط وصوت لضرب العراق، ليش؟ الإعلام قال صدام عنده أسلحة يستطيع أن يصل إلى أوروبا وأمريكا خلال 5 دقائق. يعني ترى إذا ما بدينا بوكل. إذن هذا كله إيش؟ سفسطة. قالوا ويقرمطون في السمعيات. القرمطة في اللغة قالوا دقة الكتابة وتداني الحروف. دقة الكتابة وتداني الحروف. قرمط البعير إذا قارب خطاه. فتكون في الخط مقاربة السطور وفي المشي مقاربة الخطى. انظر تهذيب اللغة 9304 والصحاح 3152. يعني من أحسن ما كتب، كتابه ليست طويلة مختصرة وجيدة، صاحب كتاب جناية التأويل الفاسد. جناية التأويل الفاسد من صفحة 332 فما بعده. وأخذ منها قرامطة ها؟ أخذ منها قرامطة. طيب يا صاحب، إذن القرامطة باطنية معروفين بهذا، سموا بالقرامطة نسبة إلى حمدان قرمط. هو حمدان اسمه حمدان بن الأشعث، هذا اسمه. هو قدم، يقولون قدم من الأهواز إلى الكوفة 278 للهجرة، وسمي قرمط قالوا لقرمطه أو لقرمطته في خطوه لأن رجليه قصيرتين. رجليه قصيرتين، فإذا كانت قصيرتين يكون متقارب الخطى، فمن هذا سمي قرمط. وسمي قومه القرامطة، يعني هو فارسي مجوسي. ومن أقوالهم القرامطة يقولون بوجود إلهي، قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان، لا أول لوجودهما من حيث أحدهما فإنه علة لوجود الثاني. إذا كان الأول علة لوجود الثاني معناه ما صار قديمين. قالوا السابق خلق العالم بواسطة الثاني، يعني الثاني مثل ما مر معنا الفلاسفة يقول العلة الأولى ثم الثانية إلى وصلوا إلى العاشر فهو الذي خلق العالم، مثله تماما بس قصروا هذا. ها؟ قالوا علة، هم إلهين قديمين إلا أن الأول علة للثاني، يعني واحد علة للثاني. طيب الأول خلق العالم لكن بواسطة الثاني، مثل ما قالوا العقول العشرة. أي. ولهذا الشيخ الإسلام نقلنا لكم كلامه أو ما أدري، يقول هؤلاء أكثر من قريش، أكثر من مشرك العرب. لماذا؟ قال لأن مشرك العرب أقروا بأن الله هو الخالق، وهذا أقروا بأن غير الله هو الخالق. طيب يقولون النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قدسية صافية، أي من السابق اللي هو العلة الأولى اللي يوجدها علة الثانية بقوة التالي قدسية صافية. نفس كلام هؤلاء عندما أنكروا كلام الله قالوا فاض على جبريل، لكن هم هنا يقولون لابد من إمام معصوم في كل عصر، والإمام المعصوم يساوي النبي، فلابد أن يكون أمره كله مقبول وكله حق. إذن يقرمطون في السمعيات، يعني يفعلون فعل القرامطة، هذا قصده، يفعلون فعل القرامطة في جعل النص له ظاهر وباطن. إذن النصوص إشارات كما يقولون، من يفهمها؟ قالوا الفطنة، لا يعرف حقائقها الخفية إلا هم. ننظر كلام كذا بس سريع عنهم أو نتركه في الآخر الوقت إن صار معنا فرصة قرأنا فيه. قال الشيخ إذن هم يقولون بالمجهولات المشبهة بالمعقولات، كيف يقولون بهذا؟ ما هي لغتهم؟ السفسطة فيما هو عقلي، والقرمطة فيما هو سمعي. إذا قلت لهم أن الله عز وجل أمر بالصيام، قالوا نعم أمر بالصيام، لكن ما هو الصيام؟ قلنا لهم الصيام كما أخبر الله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وكما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أنتم ما تعرفوا. طيب كيف نعرف؟ قالوا أصل القرآن له باطن، والباطن له باطن، وباطن الباطن له إلى 700 باطن، فمعناه ما في شيء معروف يفسر كما يشاء. ولهذا يقول قائلهم مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، قال الحسن والحسين. كيف تأتي هذا؟ لكن هم يريدون التلاعب بالقرآن، وإخوان الصفا من القرامطة ولهم رسائل في هذا أنا ما رأيتها، لكن هي مشهورة ومعروفة، قيل إنها طبعت وعام 74 هجري، ويمكن عد ما أدري هل طبعت بعدها أم لا، المهم أنا ما رأيتها، لكن هي معروفة ومشهورة والعلماء نقلوا منها ليردوا عليهم فيها. قال الشيخ وقد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. ليش يقول قد علم بضرورة العقل؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مذهب المتكلمين، لأن مذهب المتكلمين عندما ينفون الصفات نفيهم يستلزم نفي الذات. ومرت معنا قاعدة في هذا، من يذكرنا إياه؟ نفي جميع الصفات نفي للذات، ونفي الذات نفي لجميع الصفات. أحسنت. إذن عندما ينفون الصفات هم في الحقيقة ينفون الذات، ولهذا خاطبهم بلغتهم قال بضرورة إيش؟ العقل. وذكر عدة، ذكر رد مجمل وذكر ردا مفصلا الشيخ. أما الرد المجمل فهو أن وجود الله عز وجل معلوم بالعقل والفطرة، فكيف ينكر العلم به؟ وأما الرد المفصل فذكر له ثلاث مقدمات أو أدلة. الأول حدوث العالم، حدوث إيش؟ العالم. طيب نحن نشاهد حدوث العالم كالحيوان والمعدن والنبات، إذن هو ثابت في المشاهدة. فالحيوان كان بعد أن لم يكن، والإنسان كذلك، والنبات كذلك، والمطر كذلك. إذن حدوث العالم المشاهد ثابت بماذا؟ بالمشاهدة. اثنين، أن الحادث ممكن. المقدمة الثانية أن الحادث ممكن، لأن حدوثه ووجوده دل على عدم امتناعه، لأن حدوثه ووجوده دل على عدم امتناعه، وعدمه نفى وجوبه. وعدمه نفى ماذا؟ وجوبه، لأنه لو كان واجب لما سبق بالعدم ولا امتنع ولا امتنع عليه العدم. أين الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أين العلماء؟ أين القواد؟ أين الشجعان؟ أين كلهم حدثوا وذهبوا. المقدمة الثالثة أن كل ممكن لا بد له من واجب بنفسه، كل ممكن لا بد له من واجب بنفسه، تنتهي إليه الممكنات، تنتهي إليه ماذا؟ الممكنات. هذا الكلام وينه؟ صفحة كم؟ صفحة 20. يعني نحن بس نفصل عشان يتضح ما يقول الشيخ. إذن المقدمة الأولى حدوث العالم يدل على أنه محدث بالمشاهدة. الحادث ممكن ولا واجب؟ ممكن. حدوثه يدل على إمكانه. كل ممكن لا بد له من واجب، كل ممكن لا بد له من واجب، لأنه كما يقولون هم إذا أوجد الممكن ممكن صار الممكن الموجد يحتاج إلى موجد، فقطعا للتسلسل يكون واجب، يكون واجب. استدل الشيخ لهذا لهذه المقدمة الثلاث، حدوث العالم يدل على أنه وجد بعد أن لم يكن موجود، الحادث ممكن ولا واجب؟ ممكن حدوثه، الممكن لا بد له من واجب، إذن ثبت وجود الله عز وجل. كما يقولون وين إذنك يا حبشي؟ قال هذه خلاص، نشوف نرى السماوات نرى الأراضين لا بد لها من خالق وهو الله، انتهى الموضوع. بس هم هذه طريقتهم. ولهذا أحدهم تكلم تقول طيب أثبت أن الشمس طالعة في النهار، يقول أثبت أن الشمس طالعة، الطفل الصغير يقول طالع الشمس، يقول أخرج يدك إذا أصابتها الحرارة فمعناه أن الشمس طالعة، وجود الحرارة على اليد يدل على طلوع الشمس. طيب احنا لنا حاجة في هذا الكلام الطويل، لكن هو عمى ما يشوف الشمس، لازم يشوف. لا ما هو بعمى، لكن إذا كان بصيرة نعم، إذا كان بصيرة نعم، لكن هذه طريقتهم. ولذلك الشيخ الإسلام يقول أنا إذا تكلمت مناقشا لهم أتيت بالمقدمات والنتائج، وإذا تكلمت لأهل السنة لا نترك الموضوع إرسالا خلاص ما يحتاج. استدل الشيخ عليهم بدليل السبر والتقسيم. ما هو سبر السبر؟ دليل السبر والتقسيم يعني ذكر احتمالات الشيء وإبطال الباطل وبيان الصواب منها. ما هو الدليل الذي ذكره المؤلف؟ ذكر قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، إيش؟ أم هم الخالقون. هنا قال أم خلقوا من غير شيء، يعني أم من غير خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم. انتبهوا، ترى بعض البدع يقول أم خلقوا من غير شيء يقصد المادة، لو كان من مادة لقيل ما قيل أم هم الخالقون، لقيل أم خلقوا من ماء مهين، عشان يبين المادة. نبه على هذا العلماء. إذن دليل السبر والتقسيم الذي ذكره الشيخ أن القسمة ثلاثية، القسمة ثلاثية. أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، من غير موجد، هذا احتمال أنهم جاءوا الناس من دون موجد. طيب الاحتمال الثاني أم هم الخالقون لأنفسهم. الاحتمال الثالث أم أن الله خلقهم، ما ذكر لوضوحه. طيب انظر لها الاحتمالات، ما الذي يثبت منها يا ابن الخضر وما الذي لا يثبت؟ طيب أم خلقوا من غير خالق، هذا لا يمكن، الناس لا يأتون صدفة، لا يأتون صدفة، إذن بطل الأول. أم هم الخالقون لأنفسهم، كيف يخلق نفسه وهو عدم؟ ما يمكن، بل إنه لا يستطيع وهو حي أن يوجد له ابنا. إذن بقي ماذا؟ بقي ماذا؟ أن الله خلقهم. هذا ايش يسمون العلماء سبي؟ ما هو السبر والتقسيم؟ ذكر احتمالات الشيء وإبطال الباطل منه وإثبات الحق. احسنت. طيب إذن مثال آخر ذكره، هذا المثال ذكره أبو الحسن الأشعري في الإبانة، إثبات اليدين لله عز وجل، احتمال أنهما المقصود بهما النعمتين، هذا احتمال. احتمال ثاني أن المقصود بهما القدرتين، وهذه فسروها بها أهل البدع بالنعمة وبالقدرة. احتمال ثالث أنهما يدان جارحتان مثل يد الإنسان. احتمال رابع أنهما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله. في احتمال خامس؟ ما في. إذن هذا أيضا دليل السبر والتقسيم، اليدين لله عز وجل. شو الاحتمال الأول؟ النعمتين. الثاني؟ القدرتين. الثالث؟ جارحتان. الجارحتين مثل الإنسان. الرابع؟ حقيقتان تليقان بالله. حقيقتان. طيب ننظر في هذه، هل يصح أن يقال عملت كذا بيدي ويقصد بها النعمة؟ ما يعرف هذا في اللغة، لا يعرف في اللغة أن يقول عملت بيدي ويقصد بنعمتي، لا يمكن. إذن بطل معنى اليد بالنعمة، هذه واحدة. الثانية الله عز وجل قال بيدي، واليا والنعم ثنتين، نعم الله ثنتين، لا كثيرة. إذن بطل أن توصف اليد بالنعمة، لأنه لا يصح أن يقال عملت بيدي كذا ومقصود به النعمة، ولا يصح أن تثنى النعمة، إذن بطلت النعمة. طيب ننتقل للثانية، القدرة جارحتان. ها؟ القدرة. قال هم يقولون يعني بيدي يعني بقدرتي. نقول ثم يحتجون بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. نقول لهم هذه ليس في موضع، هذه خارج موضع النزاع، لأن الأيد هنا ليس المقصود بها اليد، الأيد هنا القوة، أيد المقصود بها هنا القوة، لأن اليد جمعها أيادي، اليد جمعها أيادي وليس جمعها أيد. إذن هذه من آدى يئيد أيدا إذا قوي. إذن الآية هذه ليست في موضوع الصفات النهائي، ليست في محل النزاع، ليست في محل النزاع. الثاني أن القدرة لا تثنى، القدرة لا تثنى، فلا يقال قدرتين، فقدرة واحدة لكنه على كل شيء قدير. الثالث إذا قيل بذلك لم يكن لآدم مزية على خلقه، على بقية، على أولاده أو على بقية الخلق. إذا كان الله خلق آدم بقدرته فقد خلق الناس كلهم بقدرته، فلماذا الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، تكريما لآدم عليه السلام. ولهذا إبليس يؤمن بيد الله عز وجل، لما قال الله عز وجل له ما قال وأنا خلقتني بيديك، قال أأسجد لمن خلقت طينا، لأنه يعني يفهم أن آدم خلقه الله بيده ويؤمن بذلك. إذن بطل قولهم بأن اليد هي القدرة. بقينا بالجارحتين مشابهة للخلق، هذه لم يقول بها ولا واحد من أهل التعطيل، كلهم ينفونها ونحن ننفيها أيضا. إذن لما بطلت الأقسام الثلاثة تعين ماذا؟ وهو يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله وعظمته. انظر إن أردت تستزيد الإبانة للأشعري من صفحة 126 فما بعدها. إذن الشيخ هنا أثبت أن الله موجود بالمقدمات الثلاث. من يذكرنا المقدمات الثلاث؟ الحادث أن الأول حدوث العالم، أي، والثاني أن الحادث ممكن، ممكن لأن حدوثه ووجوده دل على عدم امتناع، والثالثة المقدمة الثالثة لا بد له. إذن ثبت الواجب، ثبت إيش الواجب؟ وجود الله عز وجل. أي وجود الله عز وجل. إذن هنا صار فيه موجود، الله موجود، أثبتناه وأنتم أثبتتموه، لأنهم لا يلتزمون لوازم ما يقولون، وإلا لو التزموا لوازم ما يقولون لكفروا، لأن لوازم ما يقولون هو نفي الله عز وجل، نفي وجود الله، فهم لا يقولون نحن نقول بما نقول ونثبت الوجود. الشيخ يقول نحن أثبتنا الوجود، أنا ونحن وأنتم. طيب إذا صار في وجود قديم واجب بنفسه وهو الله عز وجل، ووجود إيش محدث اشترك في، إذا كلاهما الله موجود، الواجب الوجود موجود والخلق موجود اللي هو المحدث، إذا اشتركوا في ماذا؟ في مسمى الوجود. طيب لما اشتركوا في مسمى الوجود ما هي الحالات اللي مرت معنا؟ ثلاثة. الشيء العام المطلق. عام العام المطلق الكلي في الذهن اشترك في وجود الخالق ووجود المخلوق. لا يمكن أن تجي واحد يقول له وجود هم يجي بذهنه أن قدم، ولا يجي بذهنه أن بصر، ما يجي بذهنه هذا. إذن المعنى العام المشترك الكلي اشتركوا فيه. طيب هذا إذا شاء مطلقا. طيب الحالة الثانية أن يضاف إلى المخلوق، أو الحالة الثالثة يضاف، فإذا أضيف تخصص، إذا أضيف تخصص. إذن التشابه في الماء في الاسم والمعنى العام ويكون في الذهن. التشابه يكون في الاسم والمعنى العام ومكانه الذهن ليس في الخارج. مرة ثانية، التشابه يكون في الاسم والمعنى العام ويكون في الذهن. أما إذا أضيف تخصص تخصص، وهذا في كل ما يذكر. طيب، ما هي فائدة القدر المشترك الكلي اللي هو التوافق في الاسم والمعنى العام؟ ما هو فائدته؟ التشابه في الاسم والمعنى العام هو القدر المشترك الكلي. ما فائدته؟ فهم الخطاب. فائدته فهم الخطاب، ولولا هذا لما فهم الخطاب، لولا هذا لما فهم الخطاب. إذن واضحة هذه يا شباب؟ أنا ودي أن تعيدونه لنا. بدأ تعيدها لنا يا شيخ عبد الرازق. لا قبله، يعني الاشتراك في الاسم والمعنى العام. أي هذا يسمى القدر. طيب، ما فائدته؟ فهم الخطاب. أحسنت. لما قلنا السمع، السمع الآن المعنى للسمع معروف عندنا. طيب، لما قلنا سمع الله فهمنا الخطاب. لما قلنا سمع المخلوق فهمنا الخطاب. فإذا ما قلنا الله يسمع، صار الواحد ما يجرؤ يتكلم بكلمة تغضب الله عز وجل. لما قلنا البصر، البصر معنى كل عام. طيب، لما أضيف إلى الله عرفنا أن الله ينظر إلينا يرانا، ومثل بقية الصفات. إذن الاشتراك يكون في الاسم والمعنى العام، وهذا اسمه يسمونه القدر المشترك الكلي. ما فائدته؟ شوف، من لم يفهم هذا ترى ما فهم باب الأسماء والصفات. المشكلة عند أهل البدع أنهم ما فهموا هذا، ما في عندهم قدر مشترك كلي في الأذهان. لا، كلش أي في الأعيان في الخارج، وهذا لا يمكن يكون. وهم يتناقضون في هذا، لأن الشيخ دائما يبدأ معهم بالوجود، لأنهم ما يستطيعون إنكار الوجود. يقول طيب الوجود هنا اتفقوا في الخالق موجود، الرب موجود، الواجب واجب الوجود موجود، والممكن موجود. إذا اتفقوا في إيش؟ في الاسم والمعنى العام. هذا نسميه القدر المشترك الكلي. طيب، اسمع ابن عباس ايش يقول. يقول ما عندكم مما في الجنة إلا الأسماء. العنب هذا اسم عام لهذا النوع من الفواكه، لكن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف رفع يده، سألوه قال أردت أن أتناول عنقودا من عناقيد الجنة ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. العنب جالس عندك كذا بس المكان يوم ولو خربا منتهي، يوم ولو منتهي، يجمع عليه مجموعة من الناس ينتهي. فهذا يؤكل منه ولا ينتهي ولا يخرب. إذن لما قال الله عز وجل وفاكهة وأبا وزيتونا ونخلة وحداقة غلبة، عرفنا القدر المشترك الكلي في الاسم. لكن هل عرفنا حقيقة نخل الجنة؟ ما عرفنا. إذن فائدة القدر المشترك الكلي هذه يا أخوان ركزوا عليها جدا، ترى هذه يعني هي حل للمشكلة كلها، الاتفاق في الاسم والمعنى العام. وهذا اسمه القدر المشترك الكلي. ما فائدته؟ فهم الخطاب. أنا ودي هذه تكررون يا أخوان. ولهذا قال الشيخ واتفاقهما في اسم عام اللي هو المعنى العام إذا كان اسم غير مضاف يعني اسم عام يعني غير إيش؟ غير مضاف لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة. أي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. يعني هي التقييد والتخصيص سبب من نتائج الإضافة، لأن إذا أضيف تخصص تقيد. يعني هنا وش يقول معرفة الاسم والمعنى العام لا يلزم منه إيش؟ التماثل. طيب متى يلزم التماثل بين صفة الله وصفة المخلوق؟ متى يلزم التماثل؟ إذا أطلق الاسم والمعنى العام. لا فهمت السؤال؟ متى يلزم التماثل بين اسم صفة الله وصفة المخلوق؟ لا يمكن، لا يمكن التماثل. لأنه ذاته تشبه الذات. لا يمكن، أحسنتم، لا يمكن التماثل. إذن الشيخ يقول ما كان عاما اسما عاما لم يضف فلا يمكن أن فإذا أضيف لا يلزم منه المماثلة. لماذا لا يلزم؟ لأنه تخصص. ومثلنا لكم أكثر من مرة لأنه واضح جدا بالرأس. يقول لي يا شباط رحمه الله رأس جبل ورأس جمل ورأس عصفور ورأس دبوس ورأس تنور متماثل. ها؟ أي من المتماثل مع الثاني؟ ولا واحد. لأنه لما أضيف تخصص وقيد. هذا في بين إيش؟ المخلوقات. بين المخلوقات. فكيف بين الخالق والمخلوق؟ يعني هو هذه ترى هي المفتاح للموضوع. إضافة العلم، العلم اسم عام تقول علم، لكن عندما تقول علم الله وتقول علم زيد، الأول أضفته إلى من؟ إلى الله فقيدته بعلم الله، والثاني أضفته إلى زيد فقيدته بعلم زيد. طيب هل هناك فرق بين علم الله وعلم المخلوق؟ علم الله عز وجل لم يسبق بجهل ولا يلحقه النسيان سبحانه جل وعلا، يعلم كل المعلومات سبحانه جل وعلا لا يغيب عنه شيء. أما المخلوق فسبق بجهل ويلحقه نسيان، وهو أيضا علم ناقص قليل. وما أوتيتم كلكم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كلكم مو عد واحد إلا. والشيخ مثل بالبعوض، مثل بماذا؟ بالبعوض والعرش. هذا مخلوق وهذا مخلوق. طيب نقول البعوض موجود، كلمة موجود الآن هذه وشي؟ اسم ومعنى. طيب أضفناها إلى البعوض، خصصناها بوجود البعوض. طيب أضفناها إلى العرش، خصصناها. هل حجم العرش ساوى حجم البعوض؟ يوم قلنا وجود عرش ووجود بعوض لا مقارنة. هل حجم العرش ساوى حجم البعوض؟ لا. كم فني من البعوض والعرش باقي؟ والعرش باقي. إذن نحن لا عندما نضيفها معناه أنها تتماثل، لا يلزم منها التماثل، وإنما كل ما يضاف يخصص ويطير. فإذا تخصص عرفنا ما لله وما للمخلوق. وكان شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ أبليه دائما يتكلم على مثل هذا، قال علم الله علم يدل على عظمته وجلاله وكبريائه وعزته، وعلم المخلوق يدل على ضعفه وجهله ونقصه. في كل صفة يقول يأتي بمثل هذا عليه رحمة الله، ليجعل الطالب مع التكرار يستشعر البون البعيد بين هذا وذاك. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم وجميع المسلمين. إذن عندنا قضيتين، القضية الأولى الاسم والمعنى العام، هذا سمى القدر المشترك الكلي. عندنا الثانية إذا أضيف تخصص، فإذا أضيف إلى الله صار يخص الله، وإذا أضيف إلى المخلوق صار يخص المخلوق بعجزه وضعفه. إذن لا يستلزم، نقول لا يلزم بل لا يمكن أن يشابه المخلوق الخالق بشيء من خصائصه، لا اشتراك بينهما. انظر إذا شئت تقرأ الجواب الصحيح 266 سبعة إلى 67، والصفدية 100 إلى 103، وتلبيس الجهمية 471 و378. طيب، سبب المشابهة بين كل موجودين أمور ثلاثة. سبب، لننظر الآن هل هذه الأسباب تنطبق على الله عز وجل أو لا تنطبق؟ سبب المشابهة من كل موجودين أو بين كل موجودين أمور ثلاثة. أحد، أن يكون أحدهما أصلاً للآخر، أن يكون أحدهما إيش؟ أصلاً للآخر. ومنه شبه الإبن بأبيه، لأن الأب أصل للإبن. الحالة الثانية والأمر الثاني كأن يكون أحدهما فرعاً عن الآخر. اعكس. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما نظيراً للآخر. قال شيخ الإسلام: ومنه تشابه بني آدم بعضهم مع بعض. طيب، هذه الثلاثة، هذه الثلاثة يقول شيخ الإسلام نفى الله عن نفسه كل هذه الأوجه الثلاثة، أين نجد النفي في كتاب الله؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لم يرد ولم يرد. نعم، هذه بالنسبة للنظير. بالنسبة للأصل والفرع فلا تضربوا لله الأمثال. لأن قياس التمثيل هو قياس أو إلحاق أصل فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. اقرأوا على هذا اللي بغى يراجع أكثر، اقرأوا عليه الفتاوى 2438 إلى 449. طيب، ما هو ضابط التشبيه الممتنع؟ ضابط التشبيه الممتنع ما هو؟ هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق أو العكس. تشبيه الممتنع هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق أو العكس. أبو الحسن الأشعري في كتاب رسالة إلى أهل الثغر صفحة 223 أو 233 مثل في الوجود في السواد والبياض. يقول السواد موجود، قال والبياض، قال موجود. طيب، هل هم متشابهين؟ لا. ها؟ لا، وين؟ متعاكسين. إذن يعني ليس، لا يقال بأنه اتفاق الأسماء يلزم منه اتفاق المسميات. هذه كتاب السجزي له كلام اكتب كلامه. يقول السجزي: الأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المتسمين بها. الحق الذي يجب أن يعلم، يقول الأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المتسمين بها. الدار 2 89 90. أنا نقلت لكم عن الدار لأن الكتاب المطبوع للسجزي هو المختصر. السجزي له رسالة إلى أهل زبيد أصلية ومختصرة، المطبوع المختصر، وهذه اللفظة لم أجدها في المختصر، فلعلها وين؟ ها؟ في الدار، في الأصل، فنقلتها من الدار، يعني شيخ الإسلام نقلها منه. ويظهر أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تيسر له كتب كثيرة من كتب السلف من كثرة النقولات. ومن الأسباب والله أعلم أنه عاش في الشام ومصر، والشام ومصر في ذلك الوقت مكتبة العلم، هي الكتب كلها موجودة هناك. حتى نقل من الأصول لأبي عمرو الطلمكي، ونسأل الله عز وجل أن ييسره. أنا أتوقع أنه موجود في مصر، بس أسأل الله يهيئ من يقوم يبحث لنا عنه، وله أجر عظيم عند الله عز وجل، ليس من الناس وإنما من الله. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يقول: من ظن أن إثبات الصفات يعني لله مماثل لخلقه فهذا كلامه باطل بالسمع والعقل. أما بالسمع فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، وأمثالها كثير. أما العقل فيقول: إذا كان، ذكره من عدة أوجه، إذا كان بين المخلوق والخالق تباين في الذات، إذا كان بين الخالق والمخلوق تباين في الذات استلزم التباين في الصفات. يعني هم يقولون بأن الله له ذات، تقول طيب مثل ذات المخلوق، قال أعوذ بالله، ونحن نقول أيضا أعوذ بالله، لا يمكن. نقول لهم نفسها في الصفات، ما إذا تباينت الذاتين استلزم تباين صفات كل ذات عن الأخرى. الثاني: لا يمكن أن يكون الرب الكامل من جميع الوجوه مشابه في صفاته للمخلوق المربوب الناقص. لا يمكن أن يكون الرب الكامل من جميع الوجوه مشابه في صفاته للمخلوق المربوب الناقص. هل لو يجي واحد يقول هذا شجاع وهذا جبان، يجي واحد يقول صفتهم واحدة، هم ناس بشر فروق بينهم ليست كثيرة، يقول هذا شجاع وهذا جبان، يجي واحد يقول أصل الشجاع والجبان واحد، يقبل؟ لا يعقل، لا يعقل هذا. فكيف بالخالق صاحب الصفات الكاملة أن يجعل كالناقص في جميع صفاته؟ الإنسان المخلوق ناقص، كل صفاته ناقصة. الثالث: أن في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ولكن يختلف في المسميات والكيفيات. يقصد إذا أضيف يعني ممثل له بالرأس في المسميات والكيفيات، يعني كيفية الاسم، صفة، حقيقة الاسم، حقيقة الصفة. اقرأ لهذا إن شئت التوحيد ابن خزيمة من 53 إلى 80. الشيخ عليه رحمة الله ابتدأ بإثبات الواجب والممكن، أو نقف على هذا، خلاص نقف على هذا لأنه ما نستطيع أن نكمله، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أود جزاكم الله خير، كل واحد يأخذ نسخة، اللي ما عنده يأخذ من هذه النسخة. سام كيف؟ خلهم يأخذ النسخ، واللي يبغى يجلس نقرأ يجلس، واللي يبغى يمشي يمشي. توزع عليهم عشان لا خلاص بس وزع عليهم، شوف ما ودهم يقومون. كل واحد يأخذ نسخة، جزاكم الله خير. أحد نقص على شيء؟ ترى من الشيء لو شاء ربك ما فعلوه، أظن فيه كرتون، أظن فيه كرتون. هو جزئين شيء؟ لا واحد شيء، حسب أن جميع أشبات مع بعض. أحد نقص على شيء؟ ها؟ ها؟ الأزرق؟ شوفوا هذا في من داخل، في كرتون داخل. اي خلاص، الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا جنية التأويل الفاسد، هذه الشيخ أخونا شيخ نايف رحمه الله يريد أن نقرأ شيئا منه. هذه الباطنية، الذي يريد يمشي الله يحفظه، يعني الدرس انتهى، ويريد يجلس يجلس. إن أخبرنا الأخوان أن الأربعاء ما في درس. والله احنا اخبرناهم، بس انا شوف بعض الاخوان تاخروا فاعدناها مره اخرى. يقول الباطنيه يقولون الظاهر بمنزله القشور، والباطن بمنزله اللب المطلوب. طيب هم ليش يقولون الظاهر بمنزله القشور؟ عشان يصير ما له قيمه، وقيمه وشي لتحريفاتهم هم. قال وغاية مذهبهم في ذلك السلخ عن الدين، لأنه إذا وجب أن يكون لكل ظاهر باطن ويكون بمنزلة اللب على الحقيقة، كان المرء بعد وقوفه عليه مستغنيا عن الظاهر وغير معول عليه، كما لا يعول على القشور بعد الوقوف على اللب. هذا كتاب بيان مذهب الباطنية للديلمي، هذا مطبوع موجود. قالوا ومسلكهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر، يعني أنتم مساكين واقفين على وين؟ على هالقشور، وهم على اللب، فصاروا أحسن منكم، مثل ما يسوي الصوفية. قال هذا محجوب، مسكين محجوب ما يدفي. ثم ذكر أقسامهم وذكر من فرقهم الإسماعيلية وما فيها من البلاوي، ثم قال عبد الله بن ميمون القداح كان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز، وأبوه ميمون الذي تنسب إليه الفرقة المعروفة بالميمونية، وكان ميمون وابنه ديصانيين، وادعى عبد الله أنه نبي مدة طويلة، وكان يظهر الشعابين ويذكر أن الأرض تطوى له فيمضي إلى حيث أحب في أقرب مدة، وكان يخبر بالأحداث الكائنات في البلدان الشائعة، وكان له مرتبون في مواضع يرغبهم ويحسن إليهم ويعاونونه على نواميسه، ومعهم طيور يطلقونها من المواضع المتفرقة إلى الموضع الذي فيه بيت، فيخبره من حضره بما يكون فيتموه ذلك عليهم. يبدو أنها كلها شياطين، شياطين تخدمه لأنه يخدمها، ربنا استمتع بعضنا ببعض. الفاطميون اللي سموا أنفسهم الفاطميون هم أبناء عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح، وهم يهود ادعوا أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قال أبو شامة يدعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي حتى اشتهر لهم ذلك، وقيل الدولة العلوية والدولة الفاطمية، وإنما هي الدولة اليهودية أو المجوسية الملحدة الباطنية. وذكر جماعة من العلماء الأكابر أن نسبتهم غير صحيح، بل المعروف أنهم بنو عبيد، وكان والد عبيد من نسل القداح المجوسي الملحد، وقيل والده يهودي من أهل السلمية، وعبيد كان اسمه سعيدا فغيره بعبيد الله لما دخل المغرب وادعى نسبا ذكر بطلانه جماعة من علماء الأنساب، ثم ترقى وتملك وبنى المهدية وكان زنديقا خبيثا. ثم استمر يذكرهم وذكر الدروز والنصيرية وتأليههم، يعني تأليه غير الله عز وجل. يقول حمزة بن علي مؤسس الطائفة الدرزية الباطنية متحدثا الحاكم بأمر الله: مولانا سبحانه مبدع الأبداع وخالق الأنواع، منزه عن الصفات والمبدعات، لا تحيط به الجهات ولا تقدر على وصفه اللغات، سبحانه وتعالى عما يصفون، الظاهر لخلقه بالبشرية، المعروف عند العالم بالحاكم، وما أدراك ما هي حقيقة الحاكم، ولم تسمى بالحاكم في هذه الصورة دون سائر الصور، فيجب على الموحدين المستبصرين الكشف عن هذا الاسم وحقيقة الحاكم. وقوله الحاكم بأمر الله يعني هو الله، بس هو يسمي نفسه هذا أي لا، هو تواضع تمويع على الناس بس ليس تواضع. وهذا يذكر أشياء مثله، يقول حمزة أيضا: توكلت على مولانا البار العلام، من لا يدخل في الخواطر والأوهام ولا تحيط به الشور والأعلام، حاكما يجل وصفه عن الحكام، رب المشرقين ورب المغربين، ومن صلي له إلى القبلتين وأخذت له الدعوة إلى العالمين، سبحانه عن تشبيه المخلوقين والعابدين علوا كبيرا. ثم يذكر من هذه الأوصاف التي نسأل الله العافية والسلامة لا يجوز أن يصب بها، ثم ذكر نفيهم للصفات، ثم ذكر وحدة المعبودات والأصول التي بنوا عليها الباطنية منهجهم في التأويل. قال: الأصل الأول القصد إلى هدم أركان الدين الإسلامي. قال الديلمي: واتفق أهل المقالات أن أول من أسس هذا المذهب الميشوم قوم من أولاد المجوس وبقايا الخرمية والفلاسفة واليهود، فجمعهم ناد واشتوروا وقالوا إن محمدا غلب علينا وأبطل ديننا، واتفق له أعوان ونصروا مذهبه ولم يكن نبيا، ولا مطمع لنا في نزع ما في أيديهم من المملكة بالسيف والمحاربة لقوة شوكتهم وكثرة جنودهم، وكذلك لا مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين المحققين وكثرة كتبهم وتصانيفهم، فاتفقوا على حيلة يتوصلون بها إلى فساد دينهم من حيث لا يشعرون، وبنوا أمورهم على التلبيس والتدليس، فأسسوا القواعد لذلك، وبثوا دعاتهم في الأقطار، وأمروهم بالتشبث بجماعة فيهم مطمع والانتماء إلى الروافض. ليش الروافض؟ أقول لشيخ الإسلام أي نحلة خبيثة تدخل على الناس باسم الرافضة، باسم محبة أهل البيت، لأن الروافض ادخل معهم وقل ما تشاء، أسأل الله العافية والسلام. قال فتستروا بالانتساب إليهم ظاهرا، ثم بدأ ينقل عنهم. قال الأصل الثاني القول بوجوب الإمام المعصوم في كل عصر، يعني هم اشتغلوا على حرب دين الله عز وجل لأجل إبطال الدين، وإذا أبطل دين الله حكموا الناس خلاص، لأنه كما يقال العرب دخلوا التاريخ في الدين الإسلام، فلما ابتعدوا عن الدين خرجوا من التاريخ، فلا يمكن أن يعودوا مرة ثانية للتاريخ إلا بهذا الدين. ذكر قصائد لهم في الدعاء، دعاء غير الله عز وجل. يقول الأصل الثالث تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن. قال ونظرية الظاهر والباطن هذه ترجع إلى جذور يهودية وفلسفية يونانية، إذ يكاد دارسو تاريخ الأديان والفكر البشري يتفقون على أن أول من عرف بإخضاع النصوص للظاهر والباطن هو فيلو اليهودي المتفلسف. إن أردت تكتبون هذه تفيدكم في معرفة أي أول من قال بالظاهر والباطن هو فيلو اليهودي المتفلسف الذي لازم اليونانيين. انظر جناية التأويل الفاسد 364 نقلا عن قصة الحضارة. هو فيلو؟ اي فيلو اليهودي. اي بقصة ها؟ المرافض مش يهود. هم شيخهم يهود. المرجع هنا الكتاب هذا جهة التأويل الفاسد، قال انظر قصة الحضارة 1103. طيب ليش هو فيلو اخترع الظاهر والباطن؟ قال هو لازم اليونانيين وأخذ عنهم الفلسفة، غير أنه وجد نفسه أمام هجمات المنكرين اليونان على نصوص الكتاب المقدس، فوجد نفسه مضطرا للدفاع عن عقيدته وعن الكتاب المقدس، فلم يجد بدا من اللجوء إلى القول بالظاهر والباطن، فابتدع النهج التأويلي، وأصبح يقول إن التأويل بالباطن هو روح النص المقدس، والتفسير بالمعنى الحرفي هو جسم هذا النص المقدس. طيب أيهما الأقوى، الروح ولا الجسم؟ الروح. إذن الباطن هو أقوى، نسأل الله العافية والسلام. وهذه الآن تسمعونها من بعض الليبراليين وبعض المفكرين الإسلاميين، تسمعون هذا الكلام، ايش يقول؟ روح الشريعة. انت وراك يا ابو فلايف، انت دائم جامد على النص، جامد على النص. روح الشريعة يا اخوان، فروح الشريعة ضربوا بها النصوص لاجل ان يقولوا بما يريدون، نفسها تماما. يعني كل مثل هذه الامور يعني تسمعها ليست جديدة، ولكنها بس يختلف اللفظ بس. فالآن يعني لو تنظر يا أخي أنتم قيدتوا أنفسكم، شو بقيد؟ قتلت بالنصوص، وين روح الشريعة؟ وين؟ فيستخدمون روح الشريعة كما يزعمون لإبطال النصوص. طيب روح الشريعة هذا من اللي من الذي شرعه؟ الله. إن كان الله فلا يمكن أن يخالف أقواله ونصوصه وما قاله في كلامه سبحانه جل وعلا. وإن كان يخالف أقواله فليس من كلامه وليس من الشريعة في شيء. فيقولك روح الشريعة التيسير والسماح. خلاص أي نص يرون أنه ينافي هذه في ظنهم ما يقفون عنده. وإذا جئت تقول تستدل عليهم قال يا أخي نظر روح الشريعة خل عندك بعد نظر. هو نفس الكلام هذا بالضبط، هو نفس الظاهر والباطن، بس هذا يأتي بلغة وذا يأتي بلغة. الحدثيين عندنا في الجرائد يكتبون كتابات أحيانا تقول طيب أنت وش تعني بهذا؟ ليش ما يجعل الكتابة واضحة؟ علشان يفسرها بما يشاء. إذا رأى المجتمع ينفر منها قال أنتم ما تدرون أنا أقصد كذا وكذا، طيب كلامك ما يدل عليه. فبدأوا ينشرون قضية يقول لك الشخص يكتب الكتابة وعندما يكتبها ينوي بها شيء معين، فإذا قرأها بعد يومين أو بعد أسبوع فهم منها شيئا غير الذي كتبها من أجله، وإذا جاء آخر فهمها غير فهمه وغير ما كتبها من أجله، وإذا جاء ثالث طيب إذا هذا هو الباطل. بس هذا أسلوب وهذا أسلوب. نسأل الله يعز الإسلام والمسلمين، يجعلنا وإياكم من أنصار الدين. Thank you.